ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باسم إدارة البرنامج العلمي متون نرحب فضيلة شيخنا الشيخ علي بن زيد المدخلي جزاه الله عنا خير الجزاء الذي استطاع من وقته لنا هذا الأسبوع ليقدم فيه ليشرح لنا فيه لامية شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فنسأل الله العلي العظيم أن يجزيه عنا خير الجزاء. كما نرحب بالأخ موسى إبراهيم الذي سيقرأ على شيخنا المتن وشيخنا يعلق عليه، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا طيبا مباركا متقبلا ورزقا مباركا طيبا. كما أسأله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله جل في علاه أن يجعلنا من معلم الناس الخير، وأن يكون اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا إنه جواد كريم. نعم شيخنا بارك الله فيكم، ما في صوت، أم تريد القارئ يقرأ؟ يقرأ إذا تكرمت، الله يبارك فيك. شيخنا أحسن الله إليك، انقطع الصوت، هل يقرأ القارئ؟ أي نعم يقرأ، هل تسمعوني الآن؟ يبدو أن الشيخ عندها شيء أو كأنه غير موجود في الغرفة، مغلق اللاكت عندها، هو موجود لكن مغلق اللاكت. تفضل شيخنا أحسن الله إليك. يقرأ، تفضل، الله يبارك فيكم. الله يحسن إليك. تفضل يا موسى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين أجمعين. قال الشيخ القصيدة اللامية الشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، مقال رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لمذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. حسبك الله يبارك فيك. جل جلاله. نبدأ بهذه الأبيات التي قرأتها، بارك الله فيك وفي من سمع ومن حضر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علم من أعلام هذه الأمة، حبر من أحبارها، رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة. وهذه الأبيات التي قالها اختلاف بين أهل العلم في نسبتها إليه، ولكن قد نسبها إليه كثير من أهل العلم المحققين، ورحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار. هذه الأبيات المباركة فيها بيان لعقيدته وما كان يعتقده رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. فبدأها قائلا: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى، من للهداية يسأل؟ وكأن سائلا سأله: يا شيخ الإسلام، ما مذهبك وما عقيدتك؟ فأجابه رحمه الله تبارك وتعالى، وكأن السائل نظم نظما كذلك كما يقول بعض أهل العلم. فهنا يجيب سائله عن مذهبه وعما يعتقده، ثم يدعو له: رزق الهدى، من للهداية يسأل؟ وهذا دعاء وتلطف من شيخ الإسلام رحمه الله بالسائل، كعادة أهل العلم في افتتاح متونهم وكتاباتهم بالدعاء للطالب أو للقارئ أو للسامع. ونسمع كثيرا في المتون: اعلم رحمك الله، اعلم هدانا الله وإياك، وهكذا. ثم جاء فأخبر في البيت الذي يليه: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. يعني اسمع أيها السائل، أيها السامع، أيها القارئ، اسمع الجواب، لأنك سألت عن عقيدتي وعن منهجي. اسمع كلام محقق في قوله، أي أنه عن دراسة وعن سبر لأغوار العقيدة والمنهج الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تخرجوا من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن حقق المسألة وغاص في جنباتها ليخرج لهذا السائل وهذا القارئ الذي سيأتي من بعده، وللسائل أول من سأل، قال: لا ينثني عنه ولا يتبدل، أي أنه يرجو من الله تبارك وتعالى أن يثبته. ولذا جدير بكل واحد منا أن يسأل الله تبارك وتعالى دائما الثبات والاستقامة على الأمر، وهذا ما كان يفعله رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه تبارك وتعالى. كان يكثر من قول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. نحن أحوج ما يكون إلى هذا الدعاء ليل نهار بعدد أنفاسنا، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه ومن شاء أزاغ قلبه، ولا يظلم ربك أحدا. فدائما نكثر من الدعاء أن يثبتنا الله تبارك وتعالى على الحق والسنة حتى نلقاه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ولذا انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثبات. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أمور منها: وأن يتخبطني الشيطان عند الموت. وهو له صولات وجولات عن الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى وقت الموت. فهنا يقول لا ينثني عنه ولا يتبدل، وذلك ببذل الأسباب بالدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، إظهار الضعف بين يدي الله والمسكنة والتضرع. وهكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار، على قوة علمه وعلى قوة اطلاعه وحجته وحفظه، إلا أنه دائما اللجوء إلى ربه تبارك وتعالى، كان يكثر اللجوء إلى ربه جل في علاه ويستعين به، في قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. يقول في إياك نستعين تدفع الكبر الاستكبار، أن تستعين بالله تبارك وتعالى، أن تظهر ضعفك بين يدي الله تبارك وتعالى، أن تعترف بقوة الله وأنه على كل شيء قدير. ثم شرع رحمه الله تبارك وتعالى فقال حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. الصحابة جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ورآه، ويدخل بذلك في ذلك الذين لا يبصرون بأعينهم، وآمن به بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد لقيه كثير من صناديد قريش وماتوا على الكفر والعياذ بالله والشرك، إذن ومات على الإسلام، حتى قال بعض أهل العلم حتى ولو تخللت ردة. فهنا يذكر رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب العظيم، باب حب الصحابة، وهذا ينبغي لنا أن نقرأ فيه كثيرا لأهل العلم للعلماء الربانيين، حتى نكون ممن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شرعية، لأن هذه المحبة من أصول أهل السنة والجماعة، من أصولهم، فنقرأ في هذا الباب العظيم، هذا الباب المبارك، لتكون قلوبنا سليمة نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ألسنتنا مستقيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجعل القلب سليما من بغضهم أو الحقد والكراهة لهم، وكذلك يسلم اللسان من كل قول لا يليق بهم. يقول ربنا تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى المهاجرين ثم ذكر بعدهم الأنصار، وهكذا ينبغي لكل من جاء بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون محبا لهم حبا معتدلا وسطيا. وكم من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى التي أثنى الله عز وجل فيها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكم من الآيات أيها المباركون في فضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. في قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. المهاجرون الذين تركوا وهاجروا من مكة، تركوا أوطانهم وغير مكة ثم ذهبوا إلى المدينة، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنصار هم أهل المدينة الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم. انظروا إلى كلام العلماء الربانيين: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو تنقص أحدا منهم. وكذلك الآيات كثيرة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، نتأمل ما يقوله عليه الصلاة والسلام. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادة. هذا رواه البخاري ومسلم. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس قرنه أي الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله وطاعة لنبي الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يتنقصهم قد خالف ما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري ومسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رأيتم ذلكم الجبل العظيم المدينة، لو أنفق أحدنا مثله ذهبا ما بلغ مد أحد الصحابة الذي أنفقه. وانظر إلى الفرق بين الجبل جبل أحد وبين المد الواحد، لكن لهم فضل الصحبة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. إذن لا بد من سلامة قلوب وألسنة أهل السنة تجاه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يطبقون ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. مودة القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب مبارك عظيم لا بد أن نقرأ فيه فنعرف لأهل ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم ومكانتهم. لأنك قد تسمع من يتنقص من الصحابة رضوان الله عليهم فتأخذك الحماسة أحيانا، فربما وقعت في شر فقلت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليك، لأنه تأتي المسبة كثيرا ممن يزعمون ويدعون كذبا وزورا حب آل محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا. والله لو أحبوه وأحبوا آل بيته حق المحبة ما تنقصوا أحدا من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ولعلموا أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثر، ومنهم ومن أعلاهم أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعن الصحابة أجمعين. قال ربنا تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا خطاب، يقول الله تبارك وتعالى قل يا محمد لقومك من قريش، وللعلماء الأجلة المفسرون تفسيرات كلها يصب في مكان واحد، فمما جاء في التفسير جاء عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه عن أبيه في قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة في جميع قريش، فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال يا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا قرابتي فيكم، لا يكن غيركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي منكم. هذا عند ابن جرير رحمه الله في تفسيره. وجاءت تفاسير أخرى عند ابن كثير رحمه الله، قال الحق تفسير الآية بما فسرها بها الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه عنه البخاري رحمه الله، ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. فانظر إلى أهل العدل والإنصاف من العلماء الربانيين، يقول مجاهد رحمه الله إلا المودة في القربى، قال أن تتبعوني وتصدقوني وتصلوا رحمي، هذا عند ابن جرير في تفسيره. فعلينا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إلى ما يقوله ابن حزم رحمه الله، يقول ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحسن أبا محمد والحسين أبا عبد الله والمحسن وزينب وأم كلثوم أمهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمدا أبا عبد الله أمه خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة الحنفية، وعمر أمه الصهباء بنت ربيعة بن بحير الثعلبية، والعباس أمه أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة. يعني انظر، ذكر ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن لا بد أن نعلم أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهم من الناس، منهم المؤمن وغير المؤمن، ومنهم الصالح ومنهم كذا وكذا، فلا بد أن نعرف ذلك وأن نقرأ في سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فهذا لا يغفلونه أهل السنة، بل يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ويكرمونهم، ونحن نصلي عليهم ونسلم في كل صلواتنا في التشهد. في صحيح مسلم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن أرقم على ماء خم الذي بين مكة والمدينة، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذن هذا دليل واضح من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن نعرف لأهل بيته حقهم ومكانتهم، ذكر ذلك 3 مرات عليه الصلاة والسلام. وكم من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب العظيم، فعلينا أن نتنبه لهذا، أن نتنبه لهذا الباب العظيم. عندنا التوسل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبها أتوسل، ومودة القربى بها أتوسل. ذكر الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي وفقه الله وفتح عليه ونفع به، ذكر 3 أنواع للتوسل حتى نضبط هذا الباب المبارك. قال: التوسل بأهل البيت والصالحين 3 أنواع. الأول توسل مشروع، وهو التقرب إلى الله بمحبتهم في الله، لأنه من صالح عمل العبد، وكذا بطلب الدعاء من الصالح الحي الحاضر عند الحاجة، كما توسل عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقام العباس ودعا ربه فسقاهم الله. إذن نتقرب إلى الله بمحبتهم في الله ومن أجل الله، وكذلك يطلب الدعاء من الصالح الذي هو حاضر حي موجود عند الحاجة. النوع الثاني توسل مبتدع، وهو التقرب إلى الله بذواتهم أو بجاههم أو بحقهم، كأن يقول: اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحق فلان، هذا بدعة. الثالث توسل شركي مخرج من الملة، ومعنى أقول أيها الإخوة مخرج من الملة يخرج من ملة الإسلام. قال: وهو دعاء الموتى والصالحين والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم، سواء قصد النفع منهم أو قصد أن يكونوا وسطاء بينه وبين الله، فإن هذا هو معتقد المشركين الأولين، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماهم كفارا وسمى عملهم هذا شركا. انتهى كلامه حفظه الله وأيده. إذن نحرص على حب الصحابة محبة شرعية مباركة لا غلو فيها ولا إفراط ولا تفريط، ثم قال: ولكلهم أي الصحابة قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. إذا كان الله عز وجل يقول في كتابه في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذن هنالك تفضيل من الله تبارك وتعالى لأنبياء الله ورسله، فضل بعضهم على بعض. فكما هو معلوم أن الأنبياء والرسل هم صفوة الله من خلقه، اختارهم لرسالاته سبحانه وتعالى ولتبليغ الرسالات، وبعثهم إلى أمم، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، فاصطفاهم واختارهم سبحانه وتعالى وفضل بعضهم على بعض. فأولو العزم من الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام أفضل من غيرهم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. هؤلاء أفضل الرسل والأنبياء الخمسة أولو العزم. والخليلان أفضل أولي العزم إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل. إذن هنالك تفضيل حتى في الأنبياء. ولا يعني أنك إذا فضلت أحدا من الأنبياء أنك تنقصت بالآخر، حاشا والله، إنما هو تفضيل من الله عز وجل يهبه لمن يشاء. إذن أهل السنة والجماعة يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن لهم فضلا بتزكية الله تبارك وتعالى لهم وتزكية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، لأن بعض من مسخ الله فطرهم نسأل الله السلام والعافية يظنون أنك إذا فضلت أبا بكر أنت تقدح في علي رضي الله عنه، وهذا والله لا يقوله عاقل. الحمد لله، الحمد لله على سلامة، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. حتى إن هذا وقع من الصحابة نفسهم، شهدوا بما رأوه، فعلي رضي الله عنه عندما سأله ابنه محمد بن الحنفية فقال له، يقول محمد بن الحنفية رحمه الله: قلت لأبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. انظروا، هذا علي رضي الله عنه يقول هذا، قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت. يقول لأبيه: ثم أنت يا أبي، أقصد علي بن أبي طالب. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. إذا كان هذا علي رضي الله عنه يقول هذا، فهل يليق بمن يدعي أنه يحب علي رضي الله عنه وأرضاه أن يسب أبا بكر وعمر، أن يتنقص من أبي بكر وعمر وعثمان؟ هذه والله ليست من الفطر السليمة، نسأل الله السلام والعافية. يقول المزني رحمه الله: يقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره. وانظر الآن عندما تذهب فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم على صاحبيه، قال وجليساه في الجنة، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. هذه العقيدة الصافية. يزعم من يحب علي رضي الله عنه، وعلي بريء منهم، علي رضي الله عنه بريء منهم ومن قولهم وافتراءاتهم، بل إنه في زمنه رضي الله عنه هنالك من أله علي رضي الله عنه، جعله إلها، فنادى قنبرة فخد لهم الأخاديد فأحرقهم، هذا في زمنه رضي الله عنه. إذن علينا أن نعرف للصحابة رضوان الله عليهم مكانتهم وفضلهم، فأهل السنة والجماعة يحبون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغلون في حب أحد منهم، ولا يتبرؤون من أحد منهم، ولا يبغضون أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتوقفون عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا يقول العلماء الربانيون. وأما من وقع والعياذ بالله في سبهم أو التنقص بهم، فإنه كما قال بعض أهل العلم، يقول الإمام مالك رحمه الله عن هؤلاء الذين يسبون الصحابة: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. انظر إلى فقه الصحابة والتابعين. هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول أرادوا أن يقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم فما أمكنهم ذلك، فقاموا بالقدح في أصحابه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. المسألة عظيمة. يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انظروا إلى كلمات العلماء الربانيين كيف يدافعون عن الصحابة الكرام الأجلة. ثم ذكر رحمه الله الشيخ الإسلام بن تيمية وهو يتحدث عن الصحابة: ولكلهم قدر قد علا وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. الصحابة لهم مكانتهم العالية ولكنهم يتفاوتون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما سأله سائل، قال في جوابه: أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالأمانة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان. انظر بل إن علي رضي الله عنه كان يقول على منبر الكوفة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. يعني لو جاء أحد وقال إن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر أو من عمر يجلده 80 صوتا حد المفتري. وانظروا إلى معرفة علي رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولمكانتهما. كان سفيان يقول: من فضل عليا على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين، وما أرى يصعد له إلى الله عمل وهو مقيم على ذلك. وكم من آيات في كتاب الله ذكر الله فيها فضل أبي بكر رضي الله عنه الصديق، ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ألا لا يبقى يبقين في المسجد خوخة إلا سدت، فتحة نافذة إلا خوخة أبي بكر. انظر إلى مكانته. في الصحيحين لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. مباشرة. وهذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه وأرضاه كذلك جاءت له أحاديث كثيرة مع أبي بكر رضي الله عنه. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. رواه الترمذي وصححه الألباني. في الحديث الآخر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وكذلك كم من فضائل لعمر رضي الله عنه، ومشهور عندكم حديث الشهادة للعشر المبشرين بالجنة، لا يخفى على شريف علمكم. وجاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. جاء في رواية لأحد من قريش وهكذا، فقالوا: لعمر. فذكرت غيره فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ انظر، هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، أنت الأحق أن يخافن منك. فقال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد معنا: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. حتى الشيطان، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد كان فيما كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. وفي رواية: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وقل للشانئين لعمر رضي الله عنه، المبغضين له وهم يزعمون أنهم يحبون علي رضي الله عنه، اسمعوا واعقلوا. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس، يعني أحاطوا به، يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم. هذا ابن عباس يروي رضي الله عنهما. قال: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. رواه البخاري ومسلم. فانظروا إلى هذا الأثر العظيم. كذلك من فضائل عثمان رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عثمان فجلس وسوى ثيابه عليه الصلاة والسلام، وقال لما سألت عائشة قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ مناقبه كثيرة جمة، اشترى أرضا وسع بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشترى بئر رومة، وجهز جيش العسرة. جاء عن ثمامة بن حزن الكشيري قال: شهدت الدار يوم أصيب عثمان، فاطلع عليه الطلاع فقال: ادعوا لي صاحبيكم اللذين اللباكم علي. فدعي له فقال: أنشدكم الله، تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله، فقال: من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون كالمسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. ثم قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا بئر رومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص ماله، فأنتم تمنعونني أن أشرب منها. ثم قال: هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ قالوا: اللهم نعم. وأما فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فهي كثيرة جمة. حديث سهل بن سعد في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. انظر هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هذا الرجل الذي سيعطى هذه الراية يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبه الله تبارك وتعالى، وهنيئا لمن أحبه الله، ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح الناس يدوكون الحديث كما هو. فلما أصبح دعا عليا فجاء به وهو يشتكي عينيه، فشفاه الله تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبرئ ببصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، ثم وصاه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كثيرة فضائله، لما مكث في المدينة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. والزبير بن عوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله لما كان في معركة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم لبس درعين فأراد أن يصعد صخرة فلم يستطع، فأقعد تحته طلحة، نزل طلحة ليحمل النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال الزبير رضي الله عنه قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، وجبت له الجنة. وكذلك من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، جاء عن أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون هذا البحر قد أوجبوا، يعني أوجبوا الجنة. فقالت أم حرام: يا رسول الله، أنا منهم؟ فقال: أنت منهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقالت أم حرام: يا رسول الله، أنا منهم؟ قال: لا. رواه البخاري. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية، لأنه أول من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر. انتهى كلامه. وكلنا يعلم عدل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هو ليس من الصحابة ولكنه كان عادلا رحمه الله رحمة الأبرار. انظر بعض من سأل عن أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز، سئل عبد الله بن المبارك أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز، فقال: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة. صلى معاوية رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمع الله لمن حمده. فقال معاوية: ربنا ولك الحمد، فما بعد هذا. وجاء عن أبي أسامة قيل له: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقاس بهم أحد. قال النووي رحمه الله: وأما معاوية فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجبة. هو كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خال المؤمنين، أخو حفصة، أخو رملة، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها وعن الصحابة أجمعين، خال المؤمنين، خالنا. فكيف يتنقص منه هؤلاء الذين مسخ الله فطرهم، نسأل الله السلامة والعافية، وفي زعمهم أنهم يحبون علي رضي الله عنه وأرضاه؟ أيأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي ونحن نطعن فيه؟ أي عقول هذه؟ فنحمد الله على نعمة الفطرة السليمة، نحمد الله على أن نكون من أهل السنة والجماعة المحبين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. أيضا من الصحابة من النساء خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يذبح الشاة بعد موتها ويقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صديقات خديجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. في رواية: رزقت حبها. في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه جبريل قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني. انظر، سلام من الله تبارك وتعالى وسلام من جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب، قال بعض أهل العلم لأنها لم ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أذته يوما رضي الله عنها وأرضاها. كذلك عائشة رضي الله عنها لها مناقب جمة، أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه آيات تبرئها مما رماها بها أصحاب الإفك، واختارها الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم زوجة. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضي، فتزوجها. حفصة رضي الله عنها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بأن يغفر الله عز وجل لها ما قدمت وما أخرت. انظر إلى هذا الفضل العظيم، ما قدمت وما أخرت. فضحكت حتى سقط رأسها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. حفصة رضي الله عنها وأرضاها بنت عمر رضي الله عنه، جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، طلقت حفصة وهي صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة، فراجعها. انظر إلى هذه الشهادة، صوامة قوامة وهي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ففضائل الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة وجمة وعظيمة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالة، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا. هذه شهادة من أحد الصحابة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول الشافعي رحمه الله: قد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. هم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهنا. فإذا أراد أحد أن يتعصب لأحد من الصحابة فعليه أن يتقي الله، خف من القدوم على الله، لا يكن خصمك يوم القيامة صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تكون مقصوم، نسأل الله السلام والعافية. وعلينا أن نكون من العقلاء. سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عما وقع بين الصحابة من فتن وحوادث وحروب، هذا بتقدير الله وقع، اجتهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: تلك أمور سلم الله منها سيوفنا من دمائهم، يعني ما قاتلنا معهم، فلماذا لا نسلم ألسنتنا من الخوض فيها؟ نكون من العقلاء، نكف عما شجر بين الصحابة ونترضى عنهم ونترحم عليهم وندعو لهم. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآرائهم فضيلة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي هذه الليلة بهذا القدر. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يرزقنا محبته جل في علاه، ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبة صحابة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، ومحبة الصالحين، وأن يحشرنا في زمرتهم وزمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وجعل ما قدمت في ميزان حسناتكم شيخنا. آمين وإياه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.